ومعهم ابن تيمية انه اذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما الا بتسليط احدهما على الاخر او بعبارة اخرى بتخصيص احد النصين العامين بالاخر، فايهما يصلح ان يخصص وايهما يصلح ان يكون هو المخصص. قالوا اذا كان احد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الاخر لم يدخله تخصيص، خصص النص العام المخصص بنصوص اخرى بالنص العام غير مخصص، ومثاله ما نحن فيه. قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نص عام، لانه اذا ظرفية في اي ظرف وفي اي حالة وفي اي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلي ركعتين، هذا نص عام. يعارض هذا النص العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ايضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين. فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ام نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا، والسبب ان حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومي وشمولي، فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا من نسي صلاة او نام عنها فليصليها حين يذكرها، اذا هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية. رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب، او رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب او غربت، او يصليها ولو كان وقت كراهة منهي عن الصلاة، وهكذا. والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. احسن ابو طيب الهندي في كتابه المسمى اعلام اهل العصر بايش؟ باحكام ركعتي سنة الفجر، فقد جمع الاحاديث المخصصة للاوقات الناهي عن الصلاة فيها، وكان من ذلك ما ذكرته آنفا صلاة المنسية. من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون فهو يصلي معهم وإن كان صلاة بعد صلاته منهي عنها، وهكذا. فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث إذا دخل أحدكم المسجد، لأن هذه الأحاديث الناهي عن الصلاة قد دخلها تخصيص، ومعنى ذلك أن عمومها ضعف، بينما عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد لما لم يخصص بقي على عمومه الشامل المطلق، فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص، وتكون نتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي، تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس، فقال له يا فلان